هذا المعدود المميز غير ظاهر. قال ربنا يتربصن بأنفسهن 14. هل قال وعشرة أيام؟ لا، قال وعشرا، فحذف المعدود. إن لبثتم إلا عشرا، فحذف المعدود. ثم أتبعه 6 من شوال، فحذف المعدود. أما الحديث الذي عندك ففيه ذكر المعدود، وقد أجازوا عندما يحذف المعدود أن تحذف الهاء، هذه أجازوها، وانتصر لها أبو حيان الأندلسي ورد على الزمخشري وغيره وأطنب في ذلك. لكن الباب عندنا يخالف الشواهد ولا لا؟ نجيب عن هذا بأن نقول إنه ورد عن العرب أيضا حذف الهاء مع ذكر المعدود، وذلك قول عمر بن أبي ربيعة: فكان من جني دون ما كنت أتقي 3 شخوص كاعبان ومعصر. 3 شخوص، شخوص جمع شخص، والشخص مذكر، وقال 3، فظهر المعدود ومع ذلك زالت التاء. قد يقول قائل هذا ضرورة، نقول لا ضرورة، لأنه لو قال 3 جوار أو قال 3 نساء لكان الوزن متسن، لكان البيت متزنا ولا اعتراض. فلما اختاره هذا شخص، إنما اختاره واستدلنا به على جواز ذلك.